أظهر في القول الثالث لجعلهم له أعضاء متفرقة بحسب اختلاف أقوالهم الكاذبة، كقولهم شعر سحر كهانة إلى آخره. وعلى أنهم أهل الكتاب، فالمراد بالقرآن كتبهم التي جزأوها فآمنوا ببعضها وكفروا ببعضها، أو القرآن لأنهم آمنوا بما وافق هواهم منه وكفروا بغيره. وقوله تعالى عضين جمع عضة، وهي العضو من الشيء، أي جعلوه أعضاء متفرقة. وقوله عضين، نعم، وقوله عضين جمع عضة. يلا. نعم صلى الله. وهي العضو من الشيء، أي جعلوه أعضاء متفرقة. واللام المحذوفة أصلها واو. عضو أصلها واو عضو. نعم. قال بعض العلماء اللام المحذوفة أصلها هاء، وعليه فأصل العضة عضهة، والعضهة السحر. فعلى هذا القول فالمعنى جعلوا القرآن سحرا، كقوله تعالى إن هذا إلا سحر يؤثر، وقوله قالوا سحران تظاهرا، إلى غير ذلك من الآيات. والعرب تسمي الساحرة عاهر عاضها عاضها، نعم، والساحرة عاضهة، والسحر عضها عضه، نعم، بكسر العين صلى الله عليه عضه، نعم. ويقال ذلك للغة قريش، ومنه قول الشاعر أعوذ بربي من النفاثات في عقد العاهر المعضه. تنبيه: فإن قيل بما تتعلق الكاف في قوله تعالى كما أنزلناه على المقتسمين، أحسن الله عليه، فالجواب ما ذكره الزمخشري في كشافه، قال: فإن قلت بما تعلق قوله تعالى كما أنزلنا، قلت فيه وجهان: أحدهما أن يتعلق بقوله تعالى ولقد آتيناك، أي أنزلنا عليك مثل ما أنزلنا على أهل الكتاب وهم المقتسمون الذين جعلوا القرآن عضين، حيث قالوا بعنادهم وعدوانهم بعضه حق موافق للتوراة والإنجيل، وبعضه باطل مخالف لهما، فاقتسموه إلى حق وباطل ووعظوه. وقيل كانوا يستهزئون به فيقول بعضهم سورة البقرة لي، ويقول الآخر سورة آل عمران لي، إلى أن قال الوجه الثاني أن يتعلق بقوله وقل إني أنا النذير المبين، أي وانذر قريشا مثل ما أنزلناه من العذاب على المقتسمين، يعني اليهود، وهو ما جرى على قريظة والنضير. جعل المتوقع بمنزلة الواقع، وهو من الإعجاز، لأنه إخبار بما سيكون، وقد كان انتهى محل الغرض من كلام صاحب الكشاف. ونقل كلامه بتمامه أبو حيان في البحر المحيط، ثم قال أبو حيان: أما الوجه الأول وهو تعلق كما بآتيناك، فذكره أبو البقاء على تقديري، وهو أن يكون في موضع نصب نعت لمصدر محذوف تقديره آتيناك سبعا من المثاني إيتاء كما أنزلنا، أو إنزالا كما أنزلنا، لأن آتيناك بمعنى أنزلنا عليك. قوله تعالى فاصدع بما تؤمر، أي فاجهر به وأظهره من قولهم صدع بالحجة إذ تكلم صدع بالحجة إذا تكلم بها جهارا، كقولك صرح بها. وهذه الآية الكريمة أمر الله فيها نبيه صلى الله عليه وسلم بتبليغ ما أمر به علنا من غير خفاء ولا مواريه ولا مراغبة ولا مرابة صلي مراغبة مرا مراغبة نعم مش وهذه الآية الكريمة أمر الله فيها نبيه صلى الله عليه وسلم بتبليغ ما أمر به علنا من غير خفاء ولا مواربة نعم وأوضح هذا المعنى في مواضع أخرى في مواضع كثيرة كقوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك الآية وقد شهد له تعالى بأنه امتثل ذلك الأمر فبلغ على أكمل وجه في مواضع أخرى كقوله اليوم أكملت لكم دينكم وقوله فتولى عنهم فما أنت بملوم إلى غير ذلك تنبيه قوله فاصدع قال بعض العلماء أصله من الصدع بمعنى الإظهار ومنه قولهم إن صدع الصبح انشق عنه الليل والصديع الفجر لانصداعه ومنه قول من معدن يكذب ترى السرح ومنه قول عمرو بن معد كرب نعم ترى السرحان مفترشا يده كأن بياض لبتيه صديع أي فجر والمعنى على هذا القول أظهر ما تؤمر به وبلغه عللا على رؤوس الأشهاد وتقول العرب صدعت الشيء أظهرته ومنه قول أبي ذؤيب وكأنهن ربابة وكأنهن يسر يفيض على القدح ويصدع قال صاحب اللسان وقال بعض العلماء أصله من الصدع بمعنى التفريق والشق في شيء الصلب الصب كالزجاج والحائط ومنه بمعنى التفريق كقوله تعالى والشق في الشيء الصب كالزجاج والحائط دي الصب أحصل نعم والشق في الشيء الصلب كالزجاج والحائط ومنه بمعنى كالزجاج الشتاني وقال بعض العلماء أصله من الصدع بمعنى التفريق والشق في الشيء الصلب الصلب كالزجاج والحائط الزجاج وش بعد والحائط حائط نعم صلى الله نعم ومنه بمعنى التفريق قوله تعالى من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون أي يتفرقون فريق في الجنة وفريق في السعير بقوله تعالى ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون ومنه قول غيلان ذي الرمة عشية قلبي في المقيم صديعه وراح جناب الطاغين صديع أو الضاعس وراح جناب الضاعنين صديع يعني أن قلبه افترق إلى جزئين جزء في المقيم وجزء في الضاعنين وعلى هذا القول فاصدع بما تؤمر أي فرق بين الحق والباطل بما أمرك الله بتبليغه وقوله تعالى بما تؤمر يحتمل أن تكون ماء موصولة ويحتمل أن تكون مصدرية بناء على جواز سبك المصدر من أن والفعل المبني للمفعول ومنه ذلك ومنع ذلك جماعة من علماء العربية قال ابن حيان في البحر والصحيح أن ذلك لا يجوز قوله تعالى وأعرض عن المشركين في هذه الآية الكريمة قولان معروفان للعلماء أحدهما أن معنى وأعرض عن المشركين أي لا تبالي بتكذيبهم واستهزائهم